السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عايز اطول عليكم المرة دي عشان خاطر احنا يعني في العشر الاواخر وبدأنا خلاص، دي اول ليلة، وربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم ويجعلنا واياكم من الصالحين ويرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل، اللهم امين امين امين. النهاردة اول ليلة، انا عايز استنى معلش كده اهو، بس انا بقى ايه عشان خاطر عايز استربع لكم عشان انا متحمس شويتين. بصوا بقى، تعالوا نتفق مع بعض على اتفاق. الناس اللي مركزة معايا وهتتفق تعمل لي اي بس حركة كده تبين لي ان هي هتتفق معايا بجد. نتفق على اتفاق، مين يتفق معايا؟ عارفين كان بعض كده في بعض الغزوات وبعض الجهات في سبيل الله، يعني كان تيجي مجموعة كده على جنب، خلاص يعني خلاص كل واحد عارف مكانه، ده هيقاتل في الميمنة او ده في الميسرة، ده في المقدمة، ده في يعني كده هو، ويجي مثلا سبع تمن عشر تنفار كده على جنب ويتفقوا يبيعوا مثلا بيعة الموت. يقول لك احنا السبعة خمسة عشرة ايا كان، يعني هنفضل نقاتل في سبيل الله حتى لو حصل ايه، لغاية ما ننتصر او نقتل ونفضل مع بعض. هم جوه الكتيبة بس هم اتفقوا مع بعض ان هم يبقى بينهم وبين بعض كده يعني اتفاق، وان احنا نجيب اخرنا. مين يتفق معايا؟ مين معايا؟ انا يعني انا بجد ارفع ايدي اهو، مين معايا؟ حد يقول لي باذن الله معاك. ماشي خلاص، تعالوا نتفق على اتفاق. انا عايز اجيب حاجة، استنى بما اني في المكتب فاكيد فالادوات كلها موجوده، يعني سبوره بقى وقلم وبتاع. رقم واحد، معايا ورقه وقلم بقى، مش عارف باينه ولا مش باينه. رقم واحد، لا لتضييع الوقت، ده العنوان، مش ده رقم واحد، ده العنوان، لا لتضييع الوقت. هو في اللايف تقريبا هيبقى شكله كده معكوس، وبعد ما اللايف يخلص هيبقى يبان طبيعي عادي. اول حاجه، مش عايزين نضيع وقت تماما تماما تماما. طيب ما ضيعش الوقت، يعني اعمل ايه وما اعملش ايه؟ بص، كل واحد فينا ادرى هو ايه اللي بيضيع وقته، فتعالوا نتفق ان احنا ما نضيعش الوقت، وكل واحد فينا عارف هو عنده ايه اللي بيضيع له وقته، انما اعمل ايه بقى هي دي القضيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان ثلاث حاجات، طبعا حاجات كتير بس يعني في ثلاث حاجات في دماغي دلوقتي. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احنا فاضل لنا قد ايه؟ فاضل لنا دلوقتي يا 9 ليالي 10 ليالي، وادي ليله منهم، يعني كده فاضل يا 8 يا 9. تمام؟ طيب انا عايز اعمل ايه؟ هو قال صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بصوا، انا في كلمه قالت لي من كام يوم، نصيحة من أخ يعني أصبح لي غالي جدا. قال لي يا محمد، ركزوا أول في النصيحة دي يا جماعة، جماعة معلش، في دلوقتي 1700 واحد بيسمعني، ركزوا في النصيحة دي، والله غيرت لي الدنيا والله، ولسه سمعها من كام يوم بجد حاسس إن أنا بعد النصيحة دي عايز أبدأ من أول وجديد بقى خالص خالص. قال لي إيه؟ قال لي كلمة جميلة، قال لي يا محمد في فرق بين ربنا الله والإسلام، صح؟ صح؟ طيب يعني إيه؟ الإسلام هو الصراط المستقيم اللي أنا مفترض إن أنا أسير فيه إلى الله، ده الإسلام. تمام؟ يعني القرآن والسنة، إن إحنا هنصلي الصلوات الخمس، هنطلع الزكاة، هنعتمر، هنحج، هنغض بصرنا، هنصل الأرحام، هنذكر الله، هنعمل حاجات كتير جدا. كل ده ايه؟ ده الصراط المستقيم، ماشي؟ ده رقم واحد. إنما ده الإسلام، إنما الله هو الحاجة اللي أنا عايز أروح لها، الحاجة اللي أنا مفترض أنشغل فيها. كان شيخنا زمان قال لي كلمة جميلة، بس يمكن لما سمعت الكلمتين دول فهمت أكتر. قال لي انشغل بالله، انشغل بالله، خليك مشغول بالله بس. أنا حتى فاكر إن أنا كنت اديت درس زمان في الموضوع ده، ولكن سبحان الله الواحد بيقول وبينسى، ونسأل الله عز وجل أن يذكرنا. إن أنا أنشغل بالله يعني إيه؟ أخونا الفاضل ده الله يحفظه ويبارك في عمره قال إيه؟ قال لك وأنت ماشي في الطريق لازم تبقى مشغول بالغاية، يعني أنت بتعمل الإسلام بس أنت مركز مع ربنا، مع الله جل في علاه. وقال كلام جميل قوي الله يحفظه، قال لك عشان خاطر كده، او تقريبا او فيما يذكر، يعني انا هزود في الكلام عشان خاطر الكلام يوضح اكتر، ان الصحابة لما كانوا مشغولين بالله عز وجل، لما النبي صلى الله عليه وسلم مات كملوا، كملوا لان الغاية كانت ربنا، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. افتكرت دلوقتي حاجة فعلا، لما النبي صلى الله عليه وسلم حصل الموقف بتاع توبة كعب بن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ان ربنا سبحانه وتعالى تاب على كعب بن مالك وعلى الاثنين اللي معاه رضي الله عنهم وارضاهم. اول حاجة جت في دماغ سيدنا كعب لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال يا رسول الله امن عندك ام من عند الله؟ قال بل من عند الله. والله صح، هما كانوا متعلقين قوي بربنا، يعني ماشيين على الإسلام قوي، بس وهم ماشيين على الإسلام بيعملوا إيه؟ بيفكروا في ربنا سبحانه وتعالى. عشان خاطر كده بالمناسبة، حتى قبل ما تحرم الخمر تحريم كامل، كان الحرام منها إن أنت تدخل تدريجي يعني، ولكن كان من الدرجات إن أنت ما ينفعش تدخل الصلاة وأنت سكران. ربنا بيقولك إيه؟ حتى تعلموا ما تقولون، لغاية ما تحس انت بتقول ايه، بتكلم مين، عشان انت مفترض في الصلاة بتكلم ربنا سبحانه وتعالى. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفكرة ان انا عايز في الفترة اللي جاية دي، العشر ايام اللي جايين او الاقل دول، انشغل بالله، انشغل بالله. فانا مثلا عايز اصوم، ماشي، انا عندي صيام، احنا قلنا احنا من صام رمضان ايمانا واحتسابا. طيب فاضل لي التسع ايام او الشوية اللي جايين دول، انا عايز اصومهم، وانا صايم انا مشغول بالله. لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، انا مشغول بالله. ريحة بقي مش عجباني، بس خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. الله الله الله، انشغل بالله، خليك معاه، خليك حاسس انت رايح. على فكرة كان قال لي برضو أخونا الفاضل ده حلم كلمة جميلة، يعني قال لي وانت مسافر من القاهرة لإسكندرية، انت بتبقى ماشي في الطريق، بس الطريق مش إسكندرية. انا جا في دماغي حاجة، اللي واحد في طريق طويل اللي بيهون عليه الطريق انه هيوصل الغاية، انه في الاخر هيروح في المكان الفلاني. وكذلك اي واحد فينا يا شباب، اي واحد فينا يا بنات، لما يكون في الطريق إلى الله عز وجل ساعات بيتعب، ما احنا بنتعب وبنمل، وبيجي الشيطان كده يقوم يعني وزك وزة، موسوس لك وسوسة، يعني يديك كتف مش قانوني، وانت ساعات بتشوف حاجات من الدنيا بتعجبك وبتشغلك عن الله عز وجل. بس لو انت ربنا مهيمن على قلبك، هتلاقي نفسك ماشي، هتلاقي نفسك بتصبر، هتلاقي نفسك مستحمل، هتلاقي نفسك طاير لله عز وجل، طير حقيقة. عشان خاطر كده النصيحة الأولى، صم فيما بقى من رمضان وأنت منشغل بالله، فصيام أواخر رمضان ليس كصيام أوائل رمضان، صيام بقى مختلف. أنت كأن ابنك متكسر وهو عمره 3 أيام، هتشيله إزاي؟ اعمل كأن الصيام كده، ابنك المتكسر هتشيله ازاي؟ هتبقى بتصوم على طراطيف صوابعك. ليه؟ عشان ربنا، عشان اقدم الصيام كل يوم لربنا سبحانه وتعالى، وانا كده يعني بقدم له احسن حاجة عندي، احسن حاجة. فده رقم واحد. رقم اتنين، من قام رمضان ايمانا واحتسابا، ودي نقطة تانية، انشغل جدا بتحسين القيام، تحسينه بان انت تقرأ كم جيد بكيف جيد، ما تقوليش قد ايه اصلي قد ايه في اواخر رمضان، ما اعرفش تصلي قد ايه، كل واحد له طاقة. انا اسف ان انا اقول لكم، في حد مثلا يعني كلمني النهارده ربنا يحفظه، بس انا يعني ما هو اخ فاضل بس انا هستشهد بمكالمته، يعني بيقول لي اصلي تقريبا، يعني كان السؤال اصلي بقد ايه، يعني كتير بتدبر ولا قليل بتدبر ولا كتير وما اعرفش. فقلت له كل واحد بيختار المنزله بتاعته، انت ممكن تصلي مثلا بربعين ده اخرك، بس اوعى تكون فاكر ان انت هتبقى احسن من اللي هيصلي بجزء، لا، لان اللي هيصلي بجزء تقولي يعني اصلي ربعين بتدبر ولا جزء من غير تدبر، انا عايز اقول لك ان في واحد هيصلي بخمس اجزاء بتدبر، خمس اجزاء بتدبر عادي، انت في سباق مع الناس، في سباق سباق. فاياك ان تستكثر العمل، لان في ناس حواليك وحوش وحوش بجد يعني. فالناس اللي يعني المتلكعين اللي بيتملكعوا يعني عمرهم ما هيتساووا تماما بالنشطاء اللي كانوا بيسارعوا. فانت اختار منزلتك، عايز تقرا قد ايه، اقرا بكم ترضاه وكيف ترضاه. يعني ايه ترضاه؟ يعني نفسك في منزلته في الجنه، نفسك في منزلته في الجنه بس. طب ده ايه؟ ده القيام، واضح. طب ليله القدر، انت لو قمت من النهارده لحد اخر رمضان هتبقى ادركت ليله القدر ان شاء الله، ما تشغلش نفسك، تشغلش نفسك، واضح. طيب يبقى النصيحة اللي احنا قلناها، ما تضيعش وقتك، انشغل بالله عز وجل، حسن قوي القيام والصيام في الفترة اللي جاية. اخر حاجة وهقولها وهختم عليها، اخر حاجتين، ما بتصليش ومش نايم، بتعمل حاجة من الاثنين، يا بتذكر ربك يا بتقرأ قرآن. ثلاثة، يا بتذكر ربك يا بتقرأ قرآن يا بتدعو الله عز وجل وبتطلب منه. ثلاث حاجات، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. اشتغل اشتغل دعاء يا رب. تعرفين يا جماعه، والله العظيم يا جماعه، مين عايز حاجه من ربنا، مين عايز حاجه من ربنا، هنخلص اللايف دلوقتي وخش اطلب. هل من ربنا دلوقتي ورب الكعبه، اقسم بالله العظيم ربنا دلوقتي، دلوقتي اهو ده الوقت اللي بيقول فيه هل من سائل فاعطيه. اللهم إنا نسألك هداية واستقامة نثبت عليها حتى نلقاك ونحن من أهل الفردوس الأعلى. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم امين. دلوقتي هو ربنا بيقول هل من سائل فاعطيه، دلوقتي هو ربنا بيقول هل من مستغفر فاغفر له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب، دقها وجلها، اولها واخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم يا رب، يا رب كلها يا رب. هل من تائب؟ والله العظيم ربنا دلوقتي بيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من تائب فأتوب عليه دلوقتي اهو. انا عايز اقول لك، قول له انا رب، انا والله جيت اهو، جيت يا رب وعندي مشكلتين. رقم واحد، عندي ذنب عازم على التوبة منه، وإن شاء الله يا رب عندي ثقة فيك وفي نفسي إن شاء الله بإنك هتقويني يعني، وإن أنا مرجعلوش تاني، بس عندي ذنب ولا اتنين ولا تلاتة كسرين نفسي وجايبين مناخيري الأرض يا رب، وبتوب منهم كل شوية وارجع، حتى في رمضان كنت عمال أهببهم يعني ما تقولش كده ربنا، بس يعني الواحد بس منفعل، حتى في رمضان كنت بقترفهم وبعملهم. يا رب عيني عليهم، أنا جاي تائب، توب علي. هل من تائب فأتوب عليه؟ قل له والله العظيم، اخرج وقول لنا اقفل دلوقتي، اقفل اللايف خلاص، مش عايز حد، تمام، اقفل اللايف وخش الاوضه، اقعد قول له انا انا انا انا انا تائب، بس عايزك تتوب عليا يا رب، يعني عايزك تتوب عليا، اصل انا تائب دي يعني يا رب لسه توب، وعازم والله ان انا لا ارجع الى الذنب ابدا، ولكن عمري ما هتوب الا لو تبت عليا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، ادعي استغفر. فثلاث حاجات ما بتصليش ومش نايم بتعمل حاجه من ثلاثه، يا بتدعي ربنا، يا بتقرا قران، يا بتذكر الله عز وجل كتير. بقى لا اله الا انا عايز اقول لكم، لا اله الا الله ده طلع حاجه يعني، طلع بتلاقي بعد فتره كده قلبك بيطير والله العظيم، بس تقولها لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله، وتتفكر لا اله، خد نفس الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، هتلاقي نفسك والله بتطير والله، يعني هتلاقي راحه كده، هتلاقي نفسك بعد لحظه كده وانت ايه ده، هو انا خايف ليه، ده لا اله الا الله، ايه ده، هو انا زعلان ليه، ده لا اله الا الله، هو انا مش مطمن ليه، ده لا اله الا الله، هو انا متالم ليه ولا موجوع ليه، ده لا اله، ده لا اله الا الله، الله، طب ما هي سهله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، قول اذكار تانية، عايز قول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر، قول سبحان الله وبحمده، قول اذكار، بس جددوا الايمان في قلوبكم، قولوا لا اله الا الله، بس مش بلاش بالله عليكم، بس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، دي ما تاكلش عيش، دي خالص خالص، دي ما تجيبش بيها حاجه من جوه قلبك، ده انت كده مش بتمررها على القلب، ده انت كده بتمررها على البنكرياس، وبنكرياس تعبان كمان، ده عشان خاطر لا اله الا الله او القران او الدعاء يخبط في القلب، في القلب يفك ويكسر كل حاجه وحشه فيه وتعدي الناحيه الثانيه، ده انت عايز تقوله من اعماق اعماق اعماق قلبك، واضح؟ فالثلاث حاجات دول، يا ذكر يا دعاء يا اما قراءه القران، نلخص اللي قلناه كله، ما تضيعش وقتك، ما تضيعش وقتك، رقم اتنين حسن الصلاة قوي والصيام قوي، رقم تلاتة لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. نتوقف عند هذا الحد، يلا جزاكم الله خيرا، ما تنسوناش من صالح دعائكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ادعوا لي بالله عليكم، السلام عليكم.